أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: من كان مقيما بمكة سنة لغرض العمل وأراد أن يحج متمتعا، هل يكون عليه دم؟ أحسن الله إليك. إن كان لا يريد الإقامة، جاء لعمل ثم سوف، فهذا ليس من أهل مكة، إنما الذي ندم عليه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا لم يكن من أهل المسجد الحرام إنما جاء واردا إليها فترة كما ذكر السائل، في هذه الحالة يكون عليه هدي التمتع. نعم.